فصل في تعليق الطلاق بالحيض. إن قال إن حضت فأنت طالق بأول الحيض يقينا تطلق، وإن يقول إن حضت حيضة يقع من بعد حيضة إذا الدم انقطع، وإن يقول إن حضت نصف حيضة يكون طلاقها بنصف العادة.